بينما لصاحب الحق في مسائل تهم الناس ليس فيه عري ولا احتساس ولا اختلاط ولا اغاني ولا شبه ذات من المنكرات هذا لا باس اذا كان خالي مما حرم الله عز وجل وانما اقيم لمصلحه اسلاميه او لمصلحه مباحه كعباده صناعات نافعه او اشياء مما تهم المسلمين وتنفعهم في دينهم ودنياهم بلا محذور من دون وجود اختلاط رجال النساء من دون اغاني وملاهي من دون شيء محرم. اما الاستعمالات المعروفه والمشاريع المعروفه التي فيها الاختلاط التي فيها النساء او فيها الاغاني والملاهي او فيها عيون النساء او فيها ما غير ذلك ما حرم الله هذا منكر ولا يجوز لا يجوز دخولها ولا من في اليها ولا بضابها لا يجب انكارها. جزاكم الله خيرا. الله المستعان. يقول اخونا يقول بعض الناس ان هناك شيطان قد اسلم وشيطان كفر هل ما يقال صحيح؟ الجن فيهم مسلم وهي مكافر والشيطان هو متمرد شياطين الجن متمردهم وشياطين الانس متمردهم فذرية الشيطان من الشياطين هم على حالهم شياطين يصدون الناس عن الهدى ومن هداه الله من الجن ما يسمى شيطان الشيطان هو الذي يتمرد عن الحق والهدى ويتبع جده الشيطان بالباطل ومن هداه الله منهم كان من جنسنا له فضله وله ما وعد الله من الجنة والخير كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق أبدا. فإذا أسلم من تشيطن منهم ورجع إلى الإسلام تمسك بالإسلام هو مثل الإنس الذي كان كافرا ثم رجع إلى الإسلام وهداه الله. الجن والإنس فيهم الكافر وفيهم المسلم وفيهم المبتدع وفيهم العاصي وفيهم الجهمي وفيهم المرجي وفيهم الرافضي وفيهم غير ذلك كما قال سبحانه وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ثم قال بعد كنا طرائق أبدا يعني أقسام متفرقة مفرقة متنوعة فيهم الطيب والخبيث فيهم الصالح والصالح فيهم صاحب السنة وصاحب البدعة. وقال في الآية بعدها وأنا منا المسلمون ومنا الفاسقون فمن أسلم فأولئك تحرر رجلا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا قاسط العاجل عن الحق قسط إذا جاء أما أقسط فهو العاجل من قول جل وعلا إن الله يحب المقسطين فهي العدل والفضل والبصيرة. فالمقسط صلة مدح هو الذي أسلم الحق واعتدل وأخذ بالعدالة والقاسط المائل عن الحق الذي جار عن الحق وأدى اتباع الحق ولهذا قال سبحانه وأما القاسطون الجائرون المنحرفون عن الحق فكانوا لجهنم حطبا. هكذا يقال الجن والإنس سواء من ترك شركه وباطله فدخل في الإسلام فله مع المسلمين من الجن والإنس وله عليه مع أهلهم ومن بقي في شيطانته وكفره وضلاله فله ما لأصحابه من جن وإنس ومن استقر على الهدى ومضى على الهدى وشرع على الهدى فله ما وعد الله به المهتدي. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. حدثت قصة سوف أرويها لكم وأريد تفسيرا أو نصحا عن موضوعها. لنا جار له ابنة تبلغ من العمر 18 مرضت بمرض نفسي وذهب بها إلى الأطباء ولم تستفد شيئا ثم ذهب بها إلى الكهنة والمشعوذين وقالوا إن بها جن ونحن سوف نخرجه ولبثت عندهم فترة وجيزة من يوم واحد وعادت إلى البيت طبيعية ليس فيها شيء وهي الآن تعيش حالة طبيعية مستقرة في بيت أبيها. وجهونا لو تكرمتم جزاكم الله خيرا. هذا قد يقع من الجن وشياطينهم وقد يتعدون على امرأة وعلى رجل بأسباب المرض فيمرض ثم إذا فزع إليهم وهرع إليهم ولي المرأة ولي الرجل وطلب منهم المجدة ساعدوا

أو تقريرا لغيره لم يعرف الحكم الشرعي أو لم يدرك إلا الركوع يعني جاء عند الركوع أو وهو راكع هذا معلوم والصواب أنها تجزئه هذا والصواب الذي عليه عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم ويذهب بعضهم إلى أنها لا تجزئه وبه قال البخاري رحمه الله وجماعة في هذا الحديث حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولكنهم محجوزون بحديث أبي بكرة فهو معلوم بعدم أمر النبي له بالقضاء فلو كان من فاتته القراءة يقضي ويجزئه فلا أمره عليه الصلاة والسلام بذلك فإنه لا يجوز تأخير بين الوقت لا يجوز تأخير بين الوقت الحال وهذا وقت البيان فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامره بقضاء الركعة دل على انه لا قضاء عليه وان هذا مستثنى. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول فيه هل تصح صلاة من نسي البسملة في قراءة الفاتحة؟ نعم البسملة ليس فيها الفاتحة آية مستقلة يشرع المجيء بها عند قراءة الفاتحة وعند قراءة كل سورة من القرآن يقرأ في أولها بسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة البراءة فليس أمامها البسملة فإذا بدأ يبدأ بالتعوذ مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما بقية السور وهي 110 سورة ما عدا سورة التوبة فإنه يقرأ في أولها بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن 114 سورة نعم تسمى في أول كل سورة ما عدا براءة وهذه التسمية سنة مؤكدة فلو تركها ولم يقرأ بها صح الصلاة إذا ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ قراءة الفاتحة الحمد لله رب العالمين وهكذا الصديق وهكذا عمر وهكذا عثمان لم يذكروا التسمية في بعض الروايات لا في أول القراءة ولا في آخرها احتج به العلماء على أنها غير متعينة إذ لو تعينت لنبه النبي عليه الصلاة والسلام فلما أسر بها دل على أنها غير متعينة لكن يشرع للمؤمن أن يقرأها سرا في رحلة جهرية ويقرأها في السرية أيضا لكن يكون تكون الجهرية سرا لأن الرسول ما كان يذهب بها عليه الصلاة والسلام فالأفضل والسنة للمؤمن والمؤمنة قراءة التسمية لكن سرا في الجهرية والسرية جميعا في الجهرية والسرية جميعا. نعم جزاكم الله خيرا. أخونا يرجو من سماحتكم أن تتوجهوا بنصيحة للعمال والصناع والمزارعين ومن ماثلهم فيما يخص ارتداء ملابسهم عند أداء الصلوات ذلك أنه يلحظ أن كثيرا منهم لا يبالي بملابسه ويعود إلى الصلاة أكثر من مرة وهو في بدرة واحدة وعليها آثار العرق والتعب فما هو رأي سماحتكم وما هو توجيهكم؟ الذي أنصح به إخواني العمال والمزارعين وغيرهم أن يتقوا الله في العناية بالصلاة وحفظ أوقاتها والخشوع فيها وإكمال أدائها وستر العورات فيها يعني يصلي وعليه إزار أو قميص أو إزار معه الرداء إما قميص وإما إزار معه الرداء أو سراويل فوقها القميص أو الرداء لا يصلي مكشوف الكتفين بل السنة أن يستر الكتفين وقد أوجب هذا جمع من أهل العلم ينبغي المؤمن أن يستر الكتفين أو أحدهما في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد الكتفين ليس على عاتقه مكشوف يعني مع الإزار أو مع السراويل وإذا تيسر أن يكون في أحسن صورة فهو أفضل لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل السنة أن يصلي في جهة حسنة وفي لباس حسن حسب الطاقة والإمكان أما كونها عرق في الثياب أو كونها وسخة أو كونها قديمة هذا لا يضر ولكن الأفضل أن تكون حسنة وجميلة إذا تيسر ذلك نعم لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال ولما تقدم الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ولكن لا حرج يصلي في ثوب في العرق او في وساخه ليس فيها نجاسه او ثوب قديم ترى العورة كل هذا لا حرج فيه الحمد لله. وإن كان له رائحة سمعت شيخ؟ إذا كان له رائحة لا يكره ذلك. أيوة. ينبغي إذا كان الإسلام الطيب الإسلام الإسلام النظيفة التي ليس فيها رائحة كريهة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لها أن يحضر المسجد من أكل ثوما أو بصلا أو كرافة، ويلحق بذلك كل من له رائحة خبيثة كرائحة الدخان أو رائحة السنان المعروف من العبر التي تظهر، وهذا ينبغي لها الحذر منه والعلاج يعالج بطيب حتى يزول ما فيها من رائحة كريهة، ويبتعد عن من الصلاة برائحة الدخان أو كرائحة البصل أو الثوم أو الخراد أو غير هذا من كل ما له رائحة كريهة. ينبغي المؤمن إذا أتى الصلاة يأتيها برائحة طيبة بعيدة عن الرائحة الكريهة. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم تقبيل زوجة الجد سواء كان للأم أو للأب؟ زوجة الجد محرم. أيوة. سواء كان الجد أبا من جهة الأم أو من جهة الأب، لأن الله سبحانه يقول ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، هذا أم الآباء والأجداد من الجهتين من جهة الأم ومن جهة الأب، فهي محرم يعتبر بها ويحضر بها لا حرج في ذلك، وله أن يقبلها في خدها أو جبهتها أو رأسها، أما الفم تتركه أولى. نعم. عدم تقبلها أولى، الفم يكون للزوج، أما يكون يقبلها مع خدها أو مع على أنفها أو على وجهها على الجبهة أو الرأس كله هذا لا حرج فيه، وقد ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه دخل على عائشة وهي مريضة فقبلها في خدها رضي الله عنه. فالمقصود أن تقبيل الجد وزوجة الجد، زوجة الابن، زوجة ابن الابن، زوجة ابن البنت، من الأبناء ولو من الثلاث محارم زوجاتهم، كما قال النبي الحسن إن هذا سيده من بنته عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الأبناء سواء كانوا أبناء الشربة أو أبناء أبنيه أو أبناء بناته زوجاتهم محارم، لقوله سبحانه وحلائل أبنائكم، هكذا زوجات الأب والأجداد كلهن محارم، زوجات البنين، زوجات من البنين، رجال من البنات كلهم من محارم، لا في التقويض ما يكون غير الفم، الأفضل يكون في غير الفم إلا للزوجة. جزاكم الله خيرا. أخونا عطى الله منصور السواط، محمد عطى الله منصور السواط، عرضنا سؤالا له في حلقة مضت وفي هذه الحلقة، يسأل ويقول لقد سمعت من الكثير أن قراءة القرآن لا تجوز إلا للمتطهر، اشرحوا لي هذا المعنى جزاكم الله خيرا. القراءة لها حالات، احداه ما أنتم من المصحف، فهذا لا يقرأ إلا على طهارة، لا يقرأ وهو جنوب ولا يقرأ محدث حدث الأصغر، فلا بد يكون على طهارة يصح يصلي بها الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس القراءة إلا وأنت طاهر، فلا يقرأ إلا وهو على طهارة، ولأن الله سبحانه يقول لا يمسه إلا المطهرون، والآية عامة. أما قراءة من عن ظهر قلب غير المصحف كفارين عن ظهر قلب هذا لا بأس به وإن كان على غير الطهارة، إلا إذا كان جنوبا فلا، لكن على غير الطهارة من أحدث بالريح أو بالبول أو بالغائط أو بأسلحة من الإبل ونحو ذلك كان له أن يقرأ لك عن ظهر قلب مهم من المصحف لا بأس بذلك، أما الجنوب فلا يقرأ حتى يغتسل، لا يقرأ في المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان لا يحجز شيء عن القران الا جلاله، هذا هو المعتمد في هذا. واختلف الناس في الحال والنفساء هل تقرأان عن ظهر قلب ام هما كالجنوب، على قولين احدهما انهما كالجنوب بجامع ان عليهما الغسل وان عددهما اكبر، والقول الثاني أنهما ليست كالجنوب لأن يعني مدتهما تطول فليس في أيديهما حيلة، بخلاف الجنوب فإن في يده حيلة يغتسل فكاشف في الحال ويقرأ، فالصواب أنهما لا يقاتلان على الجنوب لأن مدتهما تطول، وقياس الشرط أن يكون الفرع مساوي للأصل، فلهما أن تقرأ عن ظهر قلب من غير مثل المصحف، هذا هو الصواب هذا هو الأرجح. وأما حديث لا تقرأ الحلال ولا تجر شيئا من القرآن هو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة لله بالعلم، والله ولي التوفيق.